كل ده كان ليه لما شفت عينيه حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه عليه. عليك وانت بالجالي كل ده كان لي.